صاد وهكذا نون وهكذا نجد أقوالا عديدة جدا اختصرها صاحب التحرير والتنوير مثلا في 21 قولا، ولست بصدد شرحها الآن، لكن يلاحظ بعد أن ذكر الله هذه الحروف المقطعة ذكر بعدها القرآن العظيم وتنزيله وأنه يتحدى به العالمين أن يأتوا بسورة من مثله، وهو المركب من مثل هذه الحروف. على أسهل معنى، قرآن عجب يتركب من مثل هذه الحروف، ولا يستطيع ولم يستطع أحد من الخلق أن يأتي بسورة من مثله مهما كانت السورة قليلة الحروف، لأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هنا يقول عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وسور أخرى كالزمر مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهنا العزيز العليم. تنزيل نفهم منه أن الله في عليائه عز وجل، في علوه فوق عرشه، إذا هذا الهدف الأول من تنزيل هو الأعلى وأنزل إلينا تنزيل الكتاب، ثم هو لا يكون إلا من الله عز وجل، لم ينزل من ملائكة، لم ينزل من جن، لم ينزل من طير، لم ينزل من سحرة، بل هو منزل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله. الله هو لفظ الجلالة ومعناه الإله، الإله، الله يعني الإله مشتق، يعني لفظ الجلالة مشتق من الإلهية، والإلهية تستلزم كل صفات الكمال ونعوت الجلال. فلما يقال لا إله إلا الله إذن لا يستحق التأله إلا الله، لماذا؟ لأن له جميع صفات الكمال ونعوت الجلال. من الله، ثم أجرى على هذا الاسم العظيم أو الأعظم والله أعلم، الله أجرى عليه هذه الصفات الست. يقول العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، هي دي الستة. ثم ذكر كل صفات الكمال ونعوت الجلال بقوله لا إله إلا هو إليه المصير. العزيز، ما معنى العزيز سبحانه وتعالى عز وجل؟ عز ده أصل واحد صحيح يدل على قوة وشدة وامتناع وغلبة، أو يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من الغلبة والقهر كما قال ابن فارس في مقاييسه، والمعنى سهل، يبقى القوة الامتناع الغلبة، ومنها أيضا الندرة. عز يعز بفتح العين يعني قوي وصلب، عز يعز بكسر العين يعني امتنع فلا يغلبه أحد ولا يعارضه أحد ولا يمانعه أحد، لا ند له ولا مثل له ولا شريك له. عز يعز بضم العين إذا غلب، وفقط لا يغلب، لا بل يغلب دائما، فهو الغالب على أمره. عندما يقال بضاعة عزيزة يعني نادرة لا تكاد تجد مثلها، فهو أيضا من الندرة، لأنه لا مثل له ولا كفء له ولا نظير له ولا ند له، العزيز عز وجل. هذا المعنى واضح جدا في آيات القرآن العظيم أنه العزيز. ثم يقرن هذا الاسم بالعليم بالحكيم بالمقتدر بذي انتقام بالرحيم بالغفور بالغفار بالوهاب، وهكذا يقرن. أما العزيز العليم فست مرات في كتاب الله، منها أربعة في القدر الكوني. قضية القدر الكوني والشرعي والجزائي أو التشريعي والجزائي ذكرناها تفصيلا في سورة الجاثية، ملخصها أن الربوبية مقسمة في ثلاثة أقسام للفهم. القسم الأول خلق كل شيء وتقدير كل شيء في السماوات وفي الأرض، في الإنس والجن، في الملائكة، في الطير والوحش، في البحار، في المحيطات، في الأفلاك، في النجوم الخنس، في كل خلق الله. فما يتعلق بذلك فيسمى القدر الكوني، إن كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، قدر كوني لهذا الاعتبار. فأربع من الستة كلها في ذلك، كما في سورة الأنعام فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. عد إلى هذه الآيات التي تذكر خلق السماوات والأرض وما فيها من الآيات والحسابات، الشمس والقمر بحسبان كل شيء في منتهى الدقة، لو زادت الشمس عن ذلك احترقنا، لو ابتعدت عنا متنا من البرد وما كانت الحياة لتقام، ولكن كل شيء بقدر. الشمس والقمر بحسبان، والشمس والقمر حسبانا بحسابات وبقدر دقيق للغاية، ذلك تقدير الذي يقدر الأمور كما يريد ويحكم ما يريد، حكما قدريا كونيا وحكما شرعيا وحكما جزائيا. فده أول موضع للعزيز العليم في القرآن في سورة الأنعام. كذلك في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إذ لا يمكن أن يخلق السماوات والأرض بهذه المساحات والأحجام الهائلة التي لا تتصور، وبهذه الآيات في كل مخلوق صغر أو كبر، لا يمكن أن يقوى على ذلك إلا أن يكون عزيزا غالبا على أمره، يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء، ولا بد أن يكون عليما بكل شيء، وما كنا عن الخلق غافلين، وإلا لتعارض الخلق واصطدمت المخلوقات وما قامت السماوات والأرض، وإنما هي تقوم بأمره سبحانه وتعالى وعز وجل. العزيز في علمه فلا يخطئ أبدا ولا يعجزه شيء، العليم في عزته لا يستعمل غلبته وقهره للجميع بأن يتصرف أي تصرف كما يقال هنا في لغتنا شغل عافية وخلاص، حاشا لله، بل هو العليم في عزته العزيز في علمه كذلك في سورة ياسين وتعرفون ذلك، والشمس تجري المستقر لها في هذه الآيات، ذلك تقدير العزيز العليم، هذه الثالثة. وأيضا في سورة فصلت، فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، أيضا عن خلق السماوات والأرض. فأربع منها تختم بالعزيز العليم، أي يناظر إلى السماوات والأرض وإلى ما حوته السماوات والأرض من شيء سيستنبط لنفسه فورا، وهو فطر على ذلك أصلا، لكنه يكمل هذه الفطرة بداخله بهذا الشرع المنزل المحكم، فيعلم أن الذي خلق ذلك هو العزيز العليم، العزة المطلقة، غلبة لكل شيء، لا يعجزه شيء، غالب على أمره، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، عزيز قهار، ثم هو عليم، فهو العزيز في علمه، علمه لا يخطئ مثقال ذرة، علمه لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغفل عن شيء، على كل شيء حسيب، على كل شيء قدير، على كل شيء وكيل، على كل شيء حفيظ، على كل شيء رقيب، على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، العزيز العليم، هذان الاسمان عجيبان. هذه أربعة كلها في خلق السماوات والأرض، واحدة منها للفطرة، لو سألتهم من اللي خلق اللي انت شايفه ده يقول لك لا لا لا لا ما فيش غير هو العزيز العليم، لا يقوى ولا يقدر على ذلك إلا من اتصف بالكمال في العزة والكمال في العلم، كل شيء في الكون يشهد بهذا. فإذا كان على كل شيء شهيد، فكل شيء بقدرة الله عز وجل وبشهادة الله جعل كل حركة وكل سكنة في الكون بالكامل دالة على أنه الله، على أنه الإله الحق، على أنه العزيز، وعلى أنه العليم، ومن فطرة يعرفون ذلك، فلماذا يكفرون بعد هذا؟ عشان كده ستأتي الآية بعد ذلك، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، الذين تمكن الكفر من قلوبهم بعد أن سطعت البراهين وشاعت الحجج والأدلة على أن هذا القرآن لا يمكن أن يؤتى بمثله ولو بآية من مثله، ولو اجتمع من بالسماوات ومن بالأرض من الله العزيز العليم. أما الموضوع الخامس ففي سورة النمل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، ده الجزائي، يبقى الأربعة دول في القدر الكوني، قسم الربوبية الأول اللي بنصعد منه للتشريع ومنه الجزائي، فالقسم الجزائي هو في قوله تعالى في سورة النمل إن ربك يقضي بينهم بحكمه، هو الذي يحكم، والقضاء هو تنفيذ الحكم وإتمام الحكم، ماض في حكمك، حكمت بشيء خلاص حيتم، لا أحد يعارضه لأنه العزيز، عادل في قضاءك، لو أتممت ما حكمت به فهو العدل، أنا أستحق ذلك، من ناحية العقوبات ومن ناحية المثوبات فهو الفضل من الله عز وجل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، الموضوع الخامس ده اسم الجزائي، يقضي بينهم بحكمه سواء في الدنيا أو في الآخرة، ليس في الآخرة فقط بل هنا أيضا، وهو سبحانه وتعالى سريع الحساب، الإنسان يعمل سيئة قد يغفر الله له أو يعفو عنها تماما، وقد يجعلها سببا لسيئة أخرى بعقوبة، يدخل في عقوبة. يبقى يقضي بينهم بحكمه. لما لعن اليهود؟ لأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى يقضي بينهم بحكمه، نعم، ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا، هو الذي يحكم ما يريد. وتلك من العزة، من الجزاء، من القسم الجزائي في الدنيا ليس في الآخرة فقط. تنزل الأوامر الجزائية من بديع السماوات والأرض، من الملك الحق، في لحظة على قلوب 8 مليار من البشر، ده غير الجن والملائكة وجميع المخلوقات. فتنفعل هذه القلوب فتفعل ما أراده الله عز وجل بكسبها وبإرادتها باختيارها. جبار القلوب على فطراتها شقاها وسعدها، الواحد القهار في لحظة يحرك قلب أوباما كما يريد، ويحرك قلب هذا اليهودي كما يريد، ويحرك قلوب المنافقين كما يريد. ما لم يشأ لم يكن، لن يفعل الكفار والمجرمون والمنافقون ما يشاءون، كلا والله، بل الأمر ينزل من فوق عرشه في لحظة على آلاف الملايين من البشر في كل لحظة، إن ذلك على الله يسير. فعندئذ تتصرف القلوب وتتقلب القلوب بأمره هو وحده عزيز، فيش حاجة في الكون أبدا بغير ما هو يأمر. كل ما حدث في أفغانستان، في العراق، هنا في مصر، هناك، والشمال والجنوب والشرق والغرب، في الكرة الأرضية بالكامل بأقطارها كلها، كل ما حدث إنما هو بقدر الله، وفي نفس الوقت باختيار الإنسان وكسبه وفعله بلا ظلم، وذلك من جبروت الله الهائل واقتداره لأنه العزيز. إذ خلق الإنسان وجعل له مشيئة، الإنسان ليس كالآلة، فإياك أن يستهويك الشيطان ويدخلك في الجبر، وهو الاعتقاد الباطل الفاسد، اعتقاد المبتدع الضال، كأن الإنسان مكره أو مجبور. كلا وألف كلا، الإنسان ما هو السكين لا يسهو كمبيوتر، الإنسان له مشيئة، يقول لك حاضر حاملها يا عم، وبعد دقيقة يقول لك ايه مش عامل لك حاجة، الله له مشيئة. ولو كان صعلوك وفقير وغلبان ومسكين، العزيز عز وجل الأمر ينزل من فوق عرشه على آلاف الملايين، كل هذه القلوب تتحرك بما يقول. كان الرسول أكثر ما كان يحلف يقول لا ومقلب القلوب، عزيز عز وجل، فيش حاجة هتحصل في الأرض أبدا، في الكرة الأرضية بالكامل، ولا في السماوات، إلا ما هو يشاء وبأمره، لأنه عزيز ما تغلبش في حاجة ولا هيتغلب في حاجة، ولن يشاء شيئا بجهالة، بل له الحمد كله في مشروع السماوات والأرض في آخر مرحلة فيه بعد انتهاء القضاء بالكامل والحساب، كل الخلق ينطقون بنفس واحد الحمد لله رب العالمين. وقيل من جميع الخلائق الكمال لله، لم يجدوا عليه سبيلا، لم يكتشفوا له غلطة واحدة أو خطأ واحد أو نسيان واحد، عزيز. يبقى ده في الايه جزائي، ان ربك يقضي بينهم بحكمه سواء الجزاء في الدنيا، وهو العزيز العليم. لما قضى سيئة عليك ان تلقى فلانا فيحتك بك فتشتمه وتبتغي وتسرف وتتخطى وتتجاوز الحد فيه الذي امرك فيه، بمجرد أن تدفع أو العقوبة بمثلها، لا تجاوزت هذه السيئة قدرت لك لسيئة سبقت منك. كيف يحدث؟ جبار عزيز ما بتغلبش. بتغلبش إيه؟ بيغلب باستمرار الغالب على أمره. العزيز من الأسماء ورد أكثر من 90 مرة في كتاب الله عز وجل، من الأسماء الخطيرة جدا. فالكتاب الذي أنزله عزيز، نفسه هذا الكتاب كتاب عزيز، ما يغلب هذا الكتاب بل هو الغلاب. لو حاول الجميع في سماوات الأرض لن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن، ولو اجتمع من بأقطارها، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض ما استطاعوا ذلك. كتاب عزيز ما فيهوش غلطة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم كل شيء في مكانه، حميد له الكمال كله وكل شيء لا يغير. ده الموضع الرابع الخامس. أما السادس هو في سورتنا سورة غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إذن عرفنا آثار العزيز العليم، بس ده اسم التشريع ده، قدر الكوني 4 آيات، الجزائي آية في سورة النمل، التشريع هنا في سورتنا سورة غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إذن الله أعلم حيث يجعل رسالته لأنه عليم. لما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالة القرآن؟ اطلع على قلوب العباد، دي سهلة. هو العزيز المال إيه؟ عزيز، عزيز في علمه، عليم في عزته، طلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره للقرآن. كل شيء لأنه عزيز عليم، عزيز عليم، نزل فيه على أناس هم خير الناس وخير القرون، خير البشر، سادة البشر أجمعين من عهد آدم إلى يوم الدين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. عباقرة وعمالقة، خلق مخصوص لهذا القرآن العظيم، لحمل هذه الرسالة إلى الناس وإلى أقطار الأرض، لأنه عزيز ولأنه عليم. عزيز في علمه، عليم في عزته. ولاحظ هنا لا تجد عاطفا بين العزيز والعليم، لم يقل تنزيل كتاب من الله العزيز والعليم، لا، العزيز العليم بغير. وأكثر الأسماء هكذا، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، من غير واو، من غير عطف، كل هذه الأسماء إلا في موضع كما سنرى هنا، كما في قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. الأول لم يقل الآخر، لأن هنا بيظهر في تقابل أو تضارب، الأولية والآخرية كيف يجتمعان؟ يبقى المراد في الآية أن يجتمعا، هو له الأولية ماشي على العين والرأس، إنما الآخرية كمان والآخر. شفت الواو هنا، ما ضرورتها وما فائدتها؟ كذلك الظاهر والباطن، لأن الظاهر استوى على العرش فوق كل شيء، ليس فوقه شيء وهو فوق كل شيء، وفي نفس الوقت يدنو من أي شيء يريد الدنو منه وهو على عرشه كما هو. إزاي؟ ده ما يتقالش إزاي لربنا، لأنه الباطن. إذا كان خلق الروح والروح لا تزال في جسدك وأنت نائم، وهي هي الروح تصعد حتى تؤتى بها العرش، فهو الباطن. بقى الظاهر ما يبقاش الباطن، لا والباطن، يبقى هنا الواو ضرورية جدا. فكذلك هنا لما ذكر الواو هذا، لو ضربنا له مثالا وإذا المثل الأعلى، تريد أن تمدح فلانا فتقول فلان هو الخطيب، تقول ما شاء الله، طيب والقاضي كمان، يعني ما تقولش خطيب القاضي، لا، الخطيب والقاضي وإيه والكاتب، الله، إيه ده، والطبيب، يعني هو الطبيب كمان. يبقى لو دي مهمة جدا، ازاي تجتمع الصفات في واحد بالشكل، فالواو دي ايه؟ ضروري. اما هنا العزيز العليم بغير الواو، بغير العطف. ثم قال غافر الذنب وقابل التوب. ايش معنى الواو هنا؟ يبقى لابد من هدف. غافر الذنب وقابل التوب. الغافر بعض أهل العلم لم يدرجه في الأسماء الحسنى لأنه لم يأتي في القرآن إلا مضافا، غافر الذنب، غافر مضاف، الذنب مضاف إليه، لكن قاموا بعد الغفور والغفار، وهي أكثر أيضا من 90 مرة في كتاب الله عز وجل، الغفور الغفار، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. مسألة غفران الذنب الذي أنزل القرآن هو غافر الذنب، والذنب كالحتم بالنسبة للإنسان، لو لم يذنب الإنسان لذهب الله بهم يقودهم، وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بذلك نطقت الأحاديث، جماعة اللي عايشين في الأوهام ويقول الخطيئة والخطيئة والخطيئة والخطيئة، كأن ربنا اتزنق في الخطيئة فراح نزل في بطن مش عارف مريم، والكلام اللي بيقال ده الخطيئة ده هو ما خلق الإنسان أصلا إلا من أجل الخطيئة. لماذا؟ لأنه الغفور الغفار ولأنه غافر الذنب سبحانه وتعالى عز وجل، ده أمر معلوم جدا. وهذا المعنى أنا لست يعني ليس من عندي، وإنما هو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى تعليق. معي هذه الأحاديث في المغفرة لكي تكون على يقين أن الذنب كالحتم للإنسان، وأبعد البشر عن الذنب هو سيدهم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، سيدهم، ومع ذلك قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنون والمؤمنات، وهو غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليعلم الجميع أن الذنب كالحتمة الحتم من نسبة الإنسان. وهل الذنب ده عيب يعني؟ يعني كون الله قدر الذنوب في الإنسان ده عيب؟ بما ساد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وبما نال الشفاعة يوم القيامة المطلقة الكبرى، المسيح عليه السلام هو المشهور بأنه المسيح من الخطايا، قال اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأفضل مني، يعني هو المسيح هو نفسه الذي يقول ذلك. فليست القيمة في أنك لا تذنب، لكن القيمة في أن يغفر لك الغفار. إذا غفر لك قدر لك الذنب لتعلم أنه العزيز عز وجل قدره غلاب، خلاص قدر لك أن تسيء الظن بكذا، أن ترتكب كذا كذا، خلاص يكون عزيز في قدره وتقديره. فالنبي عليه الصلاة والسلام المسيح يقول لهم القيامة اذهبوا إلى عبد، عبد مش إله، عبد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. أعلى درجة نالها هو عليه الصلاة والسلام أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما الذي يذكر عن ذنبه؟ لا يستطيع أحد أن يذكر عنه ذنبا إلا من خلال يعني كما يقال مخالفة الأولى، يعني يعني شيء عجيب جدا. ولست بصدد هذا الآن يعني أن أتكلم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هم من الذنب كالحتم للإنسان. انظر إلى هذا الحديث، وده عن ابن عمرو رضي الله عنه، ده في السلسلة الصحيحة وفي الحاكم أيضا هو بسند صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم. ما فيش ذنوب هيكون النتيجة كده، خلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم، انتهى الأمر. حديث آخر لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم، وده من حديث أبي أيوب ودخل عند الإمام أحمد ومسلم والترمذي. حديث ثالث حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أيضا وبسند صحيح. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. وفي مسلم فيستغفرون الله فيغفر لهم. حديث رابع ابن عباس في المسند إسناد صحيح. لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم. إذن المسألة هنا لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لنعبده. وهيبقى في تقصير في العبادات عن في ذنوب. طيب تهت الإناهة هو غافر الذنب، يبقى هو العزيز العليم الذي أنزل هذا القرآن. ومهما اتبعه المؤمن الذنب كالحتم بالنسبة له. ولذلك في الآيتين اللتين أنزلتا من كنز تحت العرش في ختام سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. هو سمع وأطاع، غفرانك بقى مناسبتها ايه؟ هو سمع وأطاع خلاص، لا ازاي مناسبتها ايه ازاي؟ سمعنا وأطعنا لابد من التقصير، لابد من الخلل، استحالة أن يكون الإنسان إلا كذلك. وخلق الإنسان ضعيفا، لماذا؟ ليغفر له الله عز وجل، ليرحمه الله، ليتوب عليه الله. ولذلك في أول ذكر لآدم عليه السلام في سورة البقرة يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى مسألة مغفرة الذنوب وتوبة التواب الرحيم سبحانه وتعالى ديها مهمة جدا جدا، ولن تكون إلا بالذنوب. وهذا هو الحق المبين. والله عزيز خلق الخلق ويعلم أنهم ضعاف، وخلقهم كذلك لتكون الذنوب. والذنوب على درجات درجات درجات درجات، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأخطأ الناس، كل الناس تقريبا في زماننا إلا ما رحم الله في فهم المغفرة، حسبوا أن المغفرة ثلاثة، يعني يدوب الاستغفار ده من الزنا، من القتل، من السرقة، من شرب الخمر، من الكفر، من الشرك، وانتهى الأمر على كده كبائر يعني. والكفر الأكبر والأصغر، والشرك الأكبر والأصغر، والفسوق الأصغر والأكبر، والظلم الأكبر والأصغر، والكبائر حسبوا أن الاستغفار، وإن زاد أولك والصغائر. كلا، بل الاستغفار أوسع من ذلك بكثير بكثير، وسنرى الأمر أعجب مما يظنه الناس في مسألة الاستغفار، وسترى العجب والله في هذه القضية. من أراد المراجعة يراجع الجزء الحادي عشر من مجموع الفتاوى صفحة 670 إلى آخر الجزء، سترى كلاما عجبا لم تقرأه من قبل ولم تسمعه من قبل، وأظننا أن لن نسمعه إلا أن يشاء الله عز وجل. موجود في هذه الصفحات بشيء عجيب، مسألة الاستغفار ليس فقط من الكبائر ولا من الصغائر ولا من الشرك ولا من الكفر، بل من أشياء كثيرة تحدث بالنفس وليس عليها عقوبة استغفر منها. ليه؟ سنرى إن شاء الله. بل التفريط في المستحبات له استغفار. واحد فرط في عمره في صلاة الضحى، أمستحب؟ لا استغفر. إيه الفائدة؟ لو ندمت واستغفرت وتبت إلى الله وأصبحت تصلي الضحى يحسب لك طول عمرك أنك كنت تصلي الضحى. الناس بقى لا يعرفون هذه الكنوز في مسألة المغفرة. فغافر الذنب في الدرجة الكنز من تحت العرش، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الأمر إذن هام جدا أن نفهم يعني غافر الذنب. غافر الذنب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ده الأصل، أن الناس كذلك يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبس بقى إيه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات. يبقى دي مسألة مقطوع بها مسألة تقدير الذنب لأنه العزيز عز وجل. الإنسان يقول أنا لست ضعيفا حتى أسقط في كذا أو حتى أرتكب معصية كذا، ثم يفاجأ بأن ارتكبها ينكسر أمام العزيز، يذل أمام العزيز، يعلم أن العزيز غالب على أمره. قدر لك ذنبا حيكون إنسان، وبإرادتك وباختيارك مش بجبر ولا إكراه، حاشا لله عز وجل، وبعدل الله حيكون عقوبة لك على مصيبة عملتها قبل كده. بيشوف العزيز العليم وراه غافر الذنب، غافر الذنب. والآيات كثيرة جدا في المغفرة وفي ذكر الغفران. ومعنى المغفرة أصلا الستر. إيه الستر؟ يعني من المغفر، والمغفر الذي يلبس فوق الرأس ليقي الرأس ضربات السيوف والطعنات وهكذا، يسمى المغفر. فالمغفرة تقيك شر ذنوبك ومعاصيك، هي دي المغفرة. فإذا المسألة سهلة، هو الغافر، هو الغفور، هو الغفار. يبقى وقاية الإنسان من شر ذنوبه، دي معنى المغفرة. الله يغفر؟ آه نعم يغفر، غفر لقاتل المئة وتاب عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. بل مهما عملت من سيئات، فاذكر قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الكلام عن المغفرة كثير جدا، وفي أسباب المغفرة تجد كتابا صنفه الدكتور سيد حسين عفاني حفظه الله، وهو يقول اللي هو البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، ذكر حوالي 250 سبب في أسباب المغفرة، كلها من النصوص طبعا، مجرد جمع يعني، كلها نصوص. يبقى المغفرة آه نعم هو الغفار، هو الغفور، هو الغافر، غافر الذنب. يبقى إذا الواحد وقع، طب ما أنت تعلم أن أنت واقع أصلا وذليل وعبد، أنت فاكر نفسك إيه؟ من اللي عزيز دايما بتغلبش؟ هو ربنا بس. انت غلبت المره دي ونظرت الى امراه غلبت، هتندم وتتوب وتستغفر وتعلم عزه الله، كنت عامل لي فيها مش عارف اديك وقعت وقعت المطمئن، هو تهت الاناه غفرانك. وما ارتفع النبي عليه الصلاه والسلام على العالمين اولهم واخرهم الا لانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وتذكر ما هي ذنوب النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذكر كده: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبان لك الذين. يعني الآيات حتى ذكرها القرآن في الأخطاء كلها كان يجتهد عليه الصلاة والسلام ليرضي ربه عز وجل، فكان الاجتهاد خطأ، فجعل شوف ليغفر لك الله، ولك الله، لك تقديم الدار، لك الله ما تقدم، يعني مش حد غير هو، بس هو الذي يغفر الذنوب جميعا. أبو بكر رضي الله عنه الصديق لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أن يعلمه شأن يقول به في الصلاة، يدعو الله به في الصلاة، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، مش كبيرا، ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك أنت، لا تنظر إلي أنا، ما أستاهلش أي حاجة، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني المسائل بقى المغفرة ونصوص المغفرة سهلة أن تراجعها. فهو غافر الذنب، وخلق آدم من أجل ذلك، فلا مشكلة في حكاية الخطيئة والخطية والكلام الذي يقال، وإنما خلق من أجل هذا، إنه هو فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب. انظر إلى غافري بالكسر هنا ليه؟ لأن العزيز العليم غافري قابلي شديدي، كلها ايه؟ تابعة، لانها اجريت على لفظ جلالة الله عز وجل، عزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نحن نعلم أن الإنسان عندما يصاب بمصيبة عليه أمران، عليه أمران واجبان مهمان جدا. أولا الصبر لأنها مصيبة، ثم هو يعلم من أصول الدين أن المصيبة لم تكن إلا بذنب، أنت وقعت في حاجة، يبقى المصيبة ليست إلا بذنب، يبقى عامل استغفر، يبقى هي مصيبة أصبر. خلي بالك، أصبر فآخذ أجرا وأستغفر فتغفر، ده غير المصيبة أنها كفرت. يبقى المصيبة كفرت السيئة، والصبر أعطاك أجرا فرفعت، يعني صرت بعد المعصية أعلى مما كنت قبل المعصية لأنك اتصرفت صح، صبرت فأخذت أجرا، واستغفرت فأخذت أجرا، وآلام المصيبة أذهبت السيئة وكفرت السيئة. انظر إلى فضله عز وجل، غافر الذنب وقابل التوب. ساعة المصيبة الناس يقول لك يا نهار اسود، يا نهار ازرق، يا سلام، مش عارف ايه بقى كده. الجهل قد انتشر وطم وعم، انما ساعة المصيبة تصبر وتعلم انه ما مصيبة الا بذنب ولا تكشف الا بتوبة. يبقى انت ساعة المصيبة تصبر وتعلم انها بذنب فتستغفر، هذا هو التصرف الصحيح. فلا تزال في رقي في مدارج الكمال، تقطع الطريق مسافات، تلو المسافات إلى الله عز وجل. غافر الذنب وقابل التوب، هنا بقى بالواو. لما قال شهيد العقار لم يذكر العاطف، لما قال ذي الطول لم يذكر العاطف، وإنما العاطف فقط بين غافر الذنب وقابل التوب، لأن المغفرة والتوبة يحسبها الناس شيئا واحدا. كلا كلا، الذنب غفران الذنب شيء والتوبة شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته يكثر من أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. الغفور لما مضى ولما أسلفت من المعاصي والذنوب، التواب فيما هو آت، يتوب عليك ويقدر لك الحسنات والحسنات والحسنات. أما الغفور يخلصك مما فات. ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. فهذا شيء، والمغفرة شيء مهم جدا كما تكلمنا عنه، التوبة شيء آخر. فلما حسب الناس أنهما شيء واحد بل هما شيئان مهمان جدا، واجتمع هنا الاستغفار والتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فجاء بالعاطف والواو، عشان ده شيء وده شيء، كيف يجتمعان؟ فاجتمع هنا كما قلنا في أسماء تعالى، هو الأول والآخر في نفس الوقت، هو الآخر والظاهر في نفس الوقت، هو الباطن بلا تعارض بلا تضاد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لو الظاهر والباطن كان ممكن نتلخبط في المعاني. يبقى إذا العاطف هنا بين المغفرة والتوبة لأنهما شيئان متغايران، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وإلى هنا نتوقف في هذه الخطبة في شرح هذه السورة، لأن ما بعدها في ذكر التوبة والأحاديث وشديد العقاب وذي الطول يحتاج إلى خطبة أخرى المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وليعلم المسلم فقط، أذكر بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وكلكم تعرفونه، وافصح مسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أرض واسعة جدا مترمية الأطراف، فانفلتت منه الراحلة يعني الناقة، وعليها طعامه وشرابه، فآيس منها يأس انه هيلاقيها تاني، فماذا يفعل؟ ودي فلاه موت واسعة جدا، مفيش غير الموت. فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد آيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح كأنه مشعوف: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أعظم فرح يتصور في الأرض على الإطلاق هو هذا الفرح، فرح هذا الرجل. الله أشد فرحا منه بتوبة عبده حين يتوب إليه. إذن الله هو التواب، فلا بد من توبة، وهو يفرح بالتوبة، يفرح بالتوبة. وهذا سر الخلق والأمر كما يذكره ابن القيم رحمه الله في المدارج، سر الخلق والأمر. نعم، لأنه يحب أن يتوب. ولماذا؟ ماذا يستفيد الله عز وجل؟ لا شيء، حاشا لله. ماذا يستفيد توبتك يعني؟ أنت المستفيد. هو لا ينفعه توبتك ولا تضره معصيتك ولا شيء، لكنه الحنان المنان، التواب الرحيم، الغفور الرحيم. الإعطاء أحب إليه من المنع، والإكرام أحب إليه من الإهانة. شيء عجب يا أخي والله، سر الخلق والأمر الله يفرح به. لماذا يفرح هو عز وجل؟ لأن صفاته هكذا: إنك تبت فخرجت من عذاب النار ومن العقاب الشديد إلى النعيم المقيم الذي لا يتصور ولا يخطر على قلب بشر في الدنيا، وإنما هي مثل الجنة. انتقلت من هنا إلى هنا يفرح الله، ما تروح ولا تتقطع اللي حصل لك. لا لا، إزاي ده عندنا إحنا؟ لما عند الله لا، ده الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوبة، فيفرح بالتوبة ويدعو جميع الناس إلى التوبة مهما فعلوا. ذلك الرجل الذي حلف على فلان أنه لا يغفر الله له، فقال: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. فبتغفر ربنا لن يغفر لفلان؟ تحلف، تحلف على إيه؟ هو العزيز عيسى المسيح عليه السلام هو أفهم الناس لصفات ربه عز وجل بعد سيد البشر وخليله إبراهيم. يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك ملكك، ولا تظلم مثقال ذرة، وإن تغفر لهم لم يقل لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنك أنت الغفور الرحيم في الدنيا كما قال إبراهيم، ولكنه يقول: فإنك أنت العزيز، تستطيع أن تفعل ذلك، غالب على أمرك، مش حاجة تعجزك أبدا، فإنك أنت العزيز، وإن فعلتها فعن حكمة. تعلم أن هؤلاء الناس قد أصيبوا بشيء ما، قد غلبوا على شيء ما، لو سلط هذا الشيء على باقي المؤمنين لكانوا مثلهم مثلا يعني، فعن حكمة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في الكلام ده بقى يوم القيامة، يبقى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، تعليق سريع جدا على هذه الأحداث التي هي جارية اليوم والكل يتكلم فيها، فلن نحتاج إلى أن نزيد الكلام فيها إلا برؤية شرعية وبنصيحة لعباد الله. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فليس لنا أن نتكلم إلا بعد أن نعرف الحقائق تماما، حتى لا نخطئ أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم ندمين. لا بد من تبين الحقائق، وعدم إظهار الحقائق هو عيب كبير جدا في المجلس العسكري، لا يغفر له أبدا، بل سيخرج من حياة الناس تماما، وسيصاب ببغض من جميع الناس إن لم يعلن حقائق الأمر. ما الذي حدث؟ لا يهمنا تفاصيل ما جرى من السفهاء، لا لا لا لا، نتكلم عن شأن أخطر وأبشع من ذلك بكثير. منذ رحل هذا الطاغوت المجرم وابتدت بقى يعني بشائر الإسلام بتهل علينا بحمد الله عز وجل، والكل شرق بريقه، وأعداؤنا كثير جدا وكلهم تضافروا لوأد هذه الصحوة وهذه التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكلما ظهر الإسلام أو ظهر منه شيء أو استضاء الشعاع أكبر شرقوا بريقهم أكثر وأكثر، وهموا بإفساد كل شيء في هذه البلاد، وكل له شأنه ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى وعز وجل. أعداؤنا كثر. السفيرة الأمريكية باترسون هذه أصلا لها رتبة كبيرة في المخابرات الأمريكية سابقا أو الآن أو لا تزال، تخصصها في إثارة الفتن في البلاد، فبقدر الله جاءت هنا في مصر مع العودة، هذه العودة كما يقول رئيس الوزراء الجنزوري، هو يرى أعضاء مجلس الشعب يقول أرى وجوها لم أتعود أن أراها هنا في هذا المكان، يعني ما هو لقى بقى لحى وطوائي ومنظر إيه دي، احنا في مسجد واحنا فين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يعجب ما تعودش على المنظر ده. ولو أنت بارك الأمر وقال أنا ظلمت مثلكم كما ظلمتم، يعني منظر كده حاجة عجيب، إيه اللي بيحصل ده؟ ربنا بس، هو ربنا العزيز العزيز. كان في حد يتصاب بحسن بلد ده هيمشي ولا يهزم ولا كسر ولا أمن الدولة اللي كل واحد فيهم عايز يعمل إله، وهو عبد ذليل للأعلى منه رتبة، إنما على عباد الله عز وجل إله يعز ويذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، من كان يظن هذا؟ يبقى آدي رأس من رؤوس العداوة اللي بيننا وبين أعدائنا السفيرة الأمريكية، وتجوب البلاد بطولها وعرضها. سوزان مبارك هذه المرأة شجرة الضر فعلا، أمرها بشع البشع، وكل شوية اكتشف مصيبة. 300 مليون جنيه دولار أخذتها من المؤتمر أو اللجنة اللي عملها للمرأة، مش الكلام اللي بيقولوه ده، ويطالبونها بها الآن، وديتها فين؟ 300 مليون أخرى اليهود تطالبها بها، كانت أخذتها لتغيير المناهج حتى لا يتوقع في الإسلام شيء وتجفيف المنابع، واكتشف أم لأن اليهود يقتلك عشان الجنيه، فيطالبونها الآن بهذا المبلغ. وفضائح تلو الفضائح ومليارات، والله والله وتريليونات، أقسم على هذا، لهذه العائلة المجرمة وللملأ. يبقى باترسون موجودة وسوزان موجودة، الذين هؤلاء في السجن معهم جميع الأسباب ليخططوا وليفعلوا ما يشاءون، فماذا ننتظر بعد ذلك؟ عداوات شديدة جدا. إنسان فقد ملكه، بل قل فقد إلهيته على بعض الناس، ثم هو يذل، وأحيا الله العدل، وأحيا مبارك، وأحيا سرور هذا، وأحيا هؤلاء لكي يذلهم أمامنا، ولكي يريهم عزته، ليرينا عزته عز وجل فيهم وفينا وفي كل شيء، فكلهم شغالين. كيف يترك هذا الأمر؟ ثم الماسونية، الحكومة العالمية السرية، رأسها هنا 6 إبريل أو 6 إبليس. رأس الماسونية هنا اللي بيشتغل 200 فرد أو 201 أو 210 بالكثير، لكنهم رؤوس يقبضون كل شهر آلاف الجنيهات لكل منهم، وكل منهم له ملايين أخرى كل شهر يستتبع بها الجنود كأنهم أمن مركزي له، فيظهرون على أنهم مئات الآلاف وهم فقط 200 وشوية. كانوا عاملين انتخابات وبعض الناس ذهب إلى هذه الانتخابات ليكون مرقبا، هم طلبوه فأخهم ده العدد بتاعه. دي قيادة البلدع وحمزة وبتاع. الماسونية لها تخطيط، لها تخطيط بشع. فأعداؤنا هنا يسرحون أمرحون في طول البلاد وعرضها، والبنيامين ناس نايمة، ده حاصل. ولهم تخطيط يهودي بشع، يجلسون خلف الصفوف يخططون. فماذا تنتظر إذن؟ هددوا بأن 25 سيكون وسيكون وسيكون، ثم خيب الله ظنونهم، خيب الله ظنونهم من 25، فعادوا إلى فرصة أخرى. وهكذا الاشتراكيون الجدد أو الشيعون الجدد، هذا عدو آخر، يصرون على تخريب البلاد. إذ لا يقيمون دولتهم إلا على الجلاقع، على الخراب. هي دي فلسفتهم ونظامهم ونظرياتهم. الليبراليون والعلمانيون وتعرفونهم، ومنهم من امتلكوا الإعلام طيلة حياة الطواغيت الماضية، كلهم الآن يعملون في هذه العداوة. ثم أضف نوعا بشعا جدا، وهو الأئمة المضلون أو كل منافق عليم اللسان، كهذا الذي يدعو إلى الزنا تحت اسم إباحة نكاح المتعة، ويستغل أنه الأستاذ الدكتور وما هو إلا رأس من رؤوس النفاق، ويدعو إلى استباحة الخمور اللي مش أصلها العنب. شيء عجب جدا. والبحث عن أقوال الشاذة تجد دينا آخر غير الإسلام تماما لو جمعت الأقوال الشاذة. كما نقول حلقها منين ولا منين؟ لا لا لا، نستعن بالله، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عز وجل. مسألة البلاطجة والبلطجية قصتها معروفة. ما دور الشرطة؟ ما دور الجيش؟ ما كذا كذا؟ كل ده يعني انت عايز تضرب العسكري اللي واقف ظهره للعيبة لا يستمتع بشيء، وقد يكون هو لعيب مثله، وبعدين هو وجهه للناس والجماهير هو ده اللي هيضرب، هو يعلم شيئا؟ وكثير من الضباط لا يعرفون اي شيء، وانما التخطيط اعلى وابشع من هذا. فلا بد من استقصاء الحقائق تماما حتى يتبين الامر، حتى نكون على طهر وعلى اتضاح للامور في وضح النهار فنتخذ القرار. 13 واقعة قبل هذه الواقعة، لجنة تقصي الحقائق وستعلن في حينها، ولم تعلن ولا حقيقة حتى الآن. ماذا ينتظر من المجلس العسكري؟ ذل مبارك يعاد ولا إيه بالضبط؟ لو أعلنوا الحقائق للناس سيتغير الموقف، ولابد أن تعلن في هذه المرة. الدماء أصبحت سهلة، دماء المصري يا لطيف يا رب. المصري كان لا يساوي بعوضة أيام الطاغوت اللص الخائن المجرم، وهو الآن إيه؟ يريدون له أن يكون كذلك؟ دمه رخيص بهذا الحد؟ ده ابن عمر رضي الله عنهما يقول، ينظر الكعبة يقول: ما أعظم حرمتك، ولحرمة المؤمن عند الله أشد من حرمتك. حرمة دم المؤمن، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه يوم القيامة ما لم يصب دما حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام يوثق الناس: وثقوا لي الناس، هاتوا لي الناس، اجعلوهم ينتبهوا. فيقول من ضمن ما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث لو أن أهل السماء والأرض، هو صحيح، اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار، في نار جهنم. هي المسألة لعب، هي الدماء دي لعب، شيء بشع أوي أوي أوي. لابد أن نعرف من وراء هذا. هل كل هؤلاء الأعداء اشتركوا؟ أم عدو واحد هو اللي ارتكب هذه المذبحة؟ يمسكون بالمصري الغلبان اللي مش فاهم حاجة، ما ده ضع ما هو ده انتاج والله لقد صدق العضو في مجلس الشعب الذي قال انا اطالب بحاكمه الرئيس المخلوع بتهمه الخيانه العظمى، لان كل حصل ده اثر بسيط من اثار هذا المجرم، فلا بد من معرفه الاسماء الذي فعل هذا، من الذي خطط لهذا. يمسكون بالمصري المسكين مش عارف الضايع شاب ما يعرفش، يلقون به ليموت من اعلى الاسوار. ما هذه البشاعه؟ ان في الامر خطرا خطرا والناس لا يشعرون، لكننا لا نقف ما ليس نابعا، ننتظر حتى تتبين الحقائق ونقف في منتهى القوه حتى نستجلي الامور ونعرف الحق ونعرف الحقائق. بقي شيء لابد لكل واحد ان يعرفه، كل ما حد يموت يبقى الشهيد فلان، خلاص يبقى نيكسون بقى الشهيد ورابين ده يبقى الشهيد برضه، وكله بقى يبقى الشهيد، هو اي حد يموت يبقى شهيد. ايه التحرير ده يا عباد الله؟ يقول لك الشهداء، شهداء شهداء ايه؟ الحديث صحيح وصريح، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو ده الشهيد. وكل واحد يتقتل في الشعب شهيد، يقول لك شهيد الفن يا ولا، شهيد الفن، واحد فناش ولا فنان وصب حتى يقول لك شهيد الفن، وده التهريج، ده زمن الضياع، أمة مضاعة قليلة البضاعة، ونريد أن نتوب إلى الله عز وجل عله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، هو غافر الذنب وقابل التوب. فيا عباد الله احذروا من مثل هذا. شهيد ايه؟ شهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا. يا رحيم العام ولا رحيم بهذا التهريج ولا الكلام ده، يبذل هذا الجهد ولا صلاة ولا دين، وماشيين ايه بالفلوس؟ ياخذ 1000 جنيه مع 6 ابريل ثم يفعل ما يشاءون وما يريدون، حتى لو وجهوا الى قتلنا والى قتل كل شيء ولا يهمهم شيء، الاموال تاتي من المليارات. فما شهداء، شهداء ايه؟ هذه نقاط قدمتها بسرعه، اذ لا يمكن ان اخوض في التفاصيل الا ان اعرف الحقائق كاملا، والا سنخطئ في الحكم. عباد الله لا تنسوا التبرع لإخوانكم. الجمعة الماضية كانت حصيلة صغيرة، الحصيلة الجمعة الماضية كانت قليلة، لم نتعود منكم هكذا، كلما دفعت أكثر استطعنا أن نقدم خدمات أكثر وأكثر بفضل الله عز وجل. والفقراء عندنا كثير جدا، الفقراء العامة اللي موجودين عندنا 1300 أسرة، وبعدين الإخوة حدث ولا حرج بقى كانوا أكثر من 20,000 موجودين في السجون، ومعظمهم في الفقر والديون وعدم الزواج وعدم السكن، معظمهم هكذا، ولا نعطيك إلا شيء مساعدة، حاجة نفسية حاجة بس معنوية. فيعني أنت بتبخل ليه؟ فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم المحتاجين وأنتم الفقراء، وإن تتولوا حيجيب أحسن منكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تبتبخل ليه؟ تبخل عن نفسك؟ يمين بالله تبخل عن نفسك كما قالت الآية وصرحت بذلك الآية. فلا تبخل، الله يعلم رزقك بإيه، وعافاك من مرض إيه كنت هتنفق فيه إيه، وعافاك من فشل عيال كنت هيكلفوك قد إيه، الله أعلم بذلك يا عباد الله. فلا تنسوا إخوانكم، وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، والله العظيم توجهوا إليه عز وجل، هو القادر وحده على كل شيء، وهو العاصم وحده من كل شر. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعطنا أكتاف اليهود وأذن بتحرير الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، وأذن بعودة شريعتك إلى بلادنا يا رب العالمين، إنك أنت الواحد القهار وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، إنك أنت العزيز العليم يا رب العالمين. إذن لكتابك أن يحكم، إذن لشرعك أن يسود، إذن بتحرير الأقصى الأسير. قدر لنا شهادة في سبيلك هناك، قدس بها أرواحنا واغفر بها ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك، اللهم إنك قادر على أن تقتل عدوك هذا العلوي النصيري الكافر المجرم. اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، عليك به وبطائفته وبملئه وبجنده. اللهم أعلي عبادك عليهم، اللهم أعلي أهل السنة عليهم، اللهم رحماك بهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراق فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. وافعل كذلك مع أهل اليمن، عليك بكل طواغيت الأرض، واقصص بهم طواغيت بلاد المسلمين، واقصص بهم طواغيت بلاد المسلمين، وأذن لعودة الشريعة وعودة الخلافة. إن الأرض أرضك، آمنا بأن الأرض أرضك وبأن السماء سماؤك وبأن العزة عزتك وحدك لا شريك لك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.